إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه سورة الماعون من أواخر الترتيب من جزء عامة من قصار السور، سورة مباركة. وقبل أن ندخل في تأويل هذه الآيات وأخذ الحكم والعبر من هذه السورة المباركة، لا بد أن نعلم أن من أسباب السعادة الإقبال على كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وفهما ومدارسة لمعانيه. فبقدر الاقتراب من كتاب الله وبقدر الالتصاق في كتاب الله تكون سعادة المرء في الدنيا والآخرة. بل إن مجرد قراءة القرآن، مجرد أن تقرأ القرآن، هي عبادة من العبادات، بل من أعظم العبادات التي رتب عليها الثواب من رب العالمين. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة. القرآن يشفع لك يوم القيامة. اقرأوا، اقرأ، مجرد قراءة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وفي جامع الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحرف الواحد بعشر حسنات، الحرف الواحد بعشر حسنات. سواء قلنا أن الشراح يقولون أن المراد بالحرف هو الكلمة، يعني من قرأ كلمة من كتاب الله، كما ذهب إلى ذلك ابن كثير ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المراد الحرف هنا الكلمة. وسواء قلنا أن الحرف هو الألف أو الباء أو التاء، فهي ملايين من الحسنات، ملايين من الحسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لكن أن تتخيل أن تقريبا خروج هذه الصورة المباركة صورة الماعون التي هي ثلاثة أسطر نصف صفحة أو أقل لصورة الماعون ما يقرب من 130 حرفا. يعني لو قلنا الحرف بعشر حسنات تكون من قرأ هذه الصورة له 1300 حسنة. فما بالك من قرأ البقرة؟ الحرف الواحد بعشر حسنات. ما بالك إذا ختمت القرآن مرة واحدة؟ واسأل نفسك هذا السؤال، كم مرة ختمت القرآن منذ أن انقلب النهار؟ كم مرة؟ لابد أن تسأل. إن ختم القرآن قراءة لا يكلف مجهودا ولا وقتا. إن القارئ الجيد، القارئ المتوسط الذي ليس بحافظ يحفظ اختصار الصور لكن يستطيع أن يقرأ في المصحف، قراءة متوسطة يستطيع أن يقرأ الجزء في نصف ساعة. هذا القارئ المتوسط الذي يقرأ قراءة يعني يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يقرأ الجزء في نصف ساعة. يعني لو قرأ كل يوم نصف ساعة يختم كل شهر ختمي. نصف ساعة أمام المصحف قبل أن تنام وبعد صلاة الفجر أو في أي وقت تحدده أنت، لو جلست أمام المصحف نصف ساعة تستطيع أن تختم كل شهر ختمي. ولو كنت من القارئين تقرأ قراءة جيدة، تقرأ قراءة جيدة تستطيع أن تقرأ الجزء في 20 دقيقة. في تلك ساعة. يعني لو جلست أمام المصحف أي قارئ الذي يقرأ في كتاب الله 20 دقيقة كل يوم تستطيع أن تختم كل شهر مرة. فما بالك لو قرأت لو جلست ساعة؟ الحرف بعشر حسنات. ولذلك من أعظم ما يمتلك الإنسان الوقت، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. أنت تستيقظ من النوم لصلاة الفجر تمتلك 24 ساعة، وأذكى الناس وأعلم الناس يمتلك نفس هذه الكمية، وأغنى الناس وأشد الناس تجارة ومصانع وغير ذلك ووضعا في التجارة والصناعة والاقتصاد يمتلك نفس الكمية من الساعة، لكن هذا يستفيد من وقته والآخر لا يستفيد. يا ليتنا إن من الأمراض التي تفشت بيننا في هذه الأيام إضاعة الوقت. يا ليتنا نستفيد من هذا الوقت في أمور دنيانا فيما ينفعنا في الدنيا. إنما تجد الواحد ربما يجلس أمام المباراة بالساعتين وبعد المباراة ساعتين من الجدال، أربع ساعات ستسأل عنهم يوم القيامة. ولذلك استمع إلى هذه الأحاديث لتعلم قيمة الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكتب له 1000 حسنة؟ حد فيكم نفسه يكتب له 1000 حسنة؟ قالوا: كلنا يا رسول الله يحب أن يكتب له 1000 حسنة. ماذا يصنع؟ يقف في الشمس 6 ساعات؟ يطلع عمار 10 أضواء 20 مرة؟ يتصدق ب10,000 جنيه؟ ماذا يصنع؟ يصلي الفراك على؟ ماذا يصنع حتى يكتب له 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم تأخذ من الوقت؟ 3 دقائق وأنت متكئ على سريرك، وأنت تجلس تستريح، وأنت تنتظر الأولاد حتى يجهزوا لك الطعام وقت الغداء، وأنت راكب في المواصلات وفي السيارة لتقضي مشوار، وأنت خارج من بيتك لو كنت تجلس تسكن في هذا الحي تعبر الطريق وتذهب إلى بيتك تستطيع أن تقول تسبح الله 100 تسبيحة في 3 دقائق. فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 سيئة في رواية المسند وهي رواية صحيحة، ويمحى يعني يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. هل بعد ذلك يضيع الإنسان وقت أو يقول أنا عندي وقت فراغ بضيع وقت؟ أنت تحرق العمر. إن الذي يضيع وقته فيما لا ينفعه لا في دنيا، يا ليته ينبغي، يا ليته يتاجر، يا ليته يجلس مع أولاده، يا ليته يجلس مع زوجته، إنما يضيع الوقت هكذا في الطرقات أو المقاهي أو المباريات أو غير ذلك أو الجدالات أو المناقشات التي تولي الصدور ولا تفيد العقول، وقبل ذلك لا تؤذي رب العالمين. أوقات تهدى. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، بالله عليكم كم تأخذ من الوقت أو من المجهول إذا قلت سبحان الله وبحمده؟ غرست له نخلة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بلاء. ويقول في مسلم أيضا: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ على العقارات والسيارات والمصالح والأولاد وغير ذلك. هذه الكلمات أفضل من هذه الأشياء. في جامعة الترمذي من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه وفي يده غصن شجرة يابس الأصفر الورق، يابس الورق، فينفض الغصن، يهز الغصن، ثم ينفض، ثم يهز الغصن 3 مرات فيتساقط الورق، ورق الأصفر. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط الذنوب عن بني آدم كما يحط الشجر الورق. هذه الكلمات في سنن ابن ماجه. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أبي هريرة فيقول له: يا أبا هريرة ماذا تصنع؟ قال: يا رسول الله أغرس براسي، أشتغل غزلة يزرع. ماذا تصنع؟ يقول: يا رسول الله أغرس براسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس هو أفضل من ذلك؟ قال أبو هريرة: قلت بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة. في مسند أبي يعلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: خذوا حذركم. وهم في المدينة كانوا يتوقعون هجوما على المدينة، فقالوا: يا رسول الله هجم العدو؟ قال: لا، خذوا حذركم من النار، خذوا جنتكم من النار. فسكت الصحابة وقالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن المنجيات وهن الباقيات الصالحات. فلا يوجد في حياة المسلم عند وقت فراغ. أين أنت من هذه الكلمات؟ وهذه الكلمات لا تقول أصلا مش حافظ، أنا كبير في السن ورأسي لا تستحمل أحفظ. هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تحتاج شيء. قد يقول قال: أنا بتلخبط، أنهي الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يضرك بأيهن بدأت. تبدأ بهذه لا يضرك بأيهن بدأت. فالمسلم يسأل عن وقته يوم القيامة، عن عمره يوم القيامة. سورة الماعون قال تعالى: أرأيت هل شاهدت؟ استفهام. رأيت هل شاهدت يا محمد؟ هل شاهدت أيها المسلم يا من تقرأ القرآن؟ أرأيت، هل شاهدت؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والدين هو يوم القيامة ويوم الجزاء، خطاب لنا جميعا. هل رأيت بعينك الذي يكذب بيوم الدين يوم القيامة؟ أرأيت، هل شاهدت بعينك الذي يكذب بيوم الدين يعني بيوم القيامة؟ له صفات، وإن لم يصرح بلسانه فذلك، فهذا، فذلك الذي يدع، يدع، الدع هو الدفع بقوة، الدع هو الدفع بقوة، فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفع اليتيم، يدفع اليتيم عن باب، يعامل اليتيم معاملة غليظة، يشتد على اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، الدع والدفع بقوة، أن تدفع اليتيم بغلظة. ولقد أمرنا بإكرام اليتيم، وعلمنا الدين أن أفضل الأماكن مكان فيه يتيم يكرم، وأسوأ الأماكن مكان فيه يتيم يهان، بل إن الاعتداء على حقوق اليتيم كبيرة من الكبائر. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، إنما يأكلون في بطونهم نار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكل أموال اليتيم من أكبر الكبائر. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي الموبقات. ثم قال: الشرك، السحر، قتل النفس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. وعلى الجانب الآخر بيّن أن من أعظم الطاعات الذي تجعلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وتجالسه، ولكل مرتبة خاصة به، لكنك تجالس النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى اليتيم. ففي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والسفاء. كافر اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولذلك من أعظم الأعمال التي تجعلك مع النبي في الجنة كفالة اليتامى، وكفالة اليتيم تكون بالإطعام وبالكسوة وبالكلمة الطيبة. بل إذا كنت فقيرا لا تملك شيء، تستطيع أن تمسح على رأس اليتيم، فهي عبادة غير مكلفة، أن تمسح على رأس اليتيم. ففي سنن الدماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة في قلبي. فقال: إن أردت تلين القلب فامسح رأس اليتيم، فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. أقل شيء أن تمسع على رأس هذا اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هل شاهدت بعينك الذي يكذب بيوم الجزاء ويوم الحساب؟ فإن أفعاله تدل على ذلك. من هذه الأفعال: فذلك الذي يدع، لو علم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل ما دفع اليتيم، ما أكل مال اليتيم، ما ظلم اليتيم. فذلك الذي يدع يدفع، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحب، ولا يحب، لا يشجع، يعني لا يتصدق ولا يشجع أحد، ولا يحض على طعام المسكين، لا عامل اليتيم عامل حسن، ولا تصدق عليه، ولا شجع، ولا حث الناس على ذلك، ولا يحض على طعام المسكين. طعام المساكين، الفقراء، ذوي الحاجات، من أعظم القرى التي تؤدي إلى الجنان. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإطعام الفقراء وذوي الحاجات من أسباب دخول الجنة، أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سجلها لنا عبد الله بن سلام. يقول لما دخل النبي في جامع الترمذي قال عبد الله بن سلام، وكان لا يزال يهوديا وكان حفرا وقال اليهود، يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرجوا مصدعين ليشاهدوا هذا الرجل الذي يسمى محمد، الذي قلب الدنيا رأسا على عقب، الذي قسم الدنيا إلى قسمين، قسم الإيمان وقسم الكفر، الناس تسمع عنه. فخرج الناس، يقول فخرجت معه، يقول فلما نظرت إليه وكان لا يزال يهوديا، يقول علمت أن وجهه ليس الوجه كاذب، لا يمكن أن يكون هذا الرجل كاذب، الصدق يشع من وجهه صلى الله عليه وسلم. فكان أول كلمة قالها للناس: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أي أطعموا الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام المساكين عبادة من العبادات. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض، لا يطعم ولا يشجع أحد، ولا يحض على طعام المسكين، يعني يعامل الخلق معاملة سيئة، لا سيما الضعفاء منهم اليتامى والفقراء يعاملهم معاملة سيئة. ثم تنتقل الآيات نقلة أخرى لتنظر علاقة هذا الصنف بالله، هو يعامل اليتيم معاملة سيئة، لا يطعم الفقراء، لا يساعد أحد، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم تنتقل نقلة أخرى فتقول: فويل للمصلين، الهلال والتنكيل والعذاب والإهانة، هذا معنى الويل، وقيل ويل في جهنم، لكن أكثر يعني العدد الكبير من المفسرين يقولون أن الويل هو العذاب والإهانة والتنكيل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، طائفة ممن يصلي لكن سيهان ويعذب، سيهان ويعذب. فويل للمصلين، ما معنى هذه الآية؟ فويل للمصلين، قال المفسرون: أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا الذين لا يعتنون بها، وقالوا الذين يضيعون الصلاة بالكلية، يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال سعيد بن جبير: لا يصلي الصبح إلا إذا طلعت الشمس، والظهر قبيل العصر، والعصر قبل أن تغرب الشمس. وهذه الكلمة التي نسمعها من بعض الناس كلمة سيئة، أما هو أخطف العصر، مع أن الصلاة ينبغي أن تكون راحة للنفوس، راحة للنفوس، بل أكثر عيبا بل المصيبة الكبيرة أن بعض الناس لا يصلي الفجر في جماعة، مريض أو لا يستطيع أن يأتي أو عنده ظروف معينة، لكن بعض الناس يستطيع أن يأتي إلى المسجد لكن يصلي في بيته، وينوي أن يصلي في بيته ويعقد النية ويأخذ بالأسباب ألا يأتي إلى المسجد. قد يقول قال: أنت مبالغ، هل هناك أحد يأخذ بالأسباب ألا يأتي إلى المسجد؟ نعم، الذي يضبط ساعة المحمول أو المنبه على السابعة أو السابعة إلى الربع، معاد المدرسة أو معاد الاستيقاظ العام، يضبط الساعة على السابعة. يا عبد الله، هب أنك مت في هذه الليلة، هب أنك مت في هذه الليلة، عقدت النية ألا تأتي إلى المسجد؟ صلاة الفجر في جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الناس الآن تجد محافظ على الصلاة، يصلي دائما في المسجد لا يتخلى، يصلي الصلوات الأربعة، هي الصلاة خمسة، لا الظهر في المسجد، المغرب في المسجد أو العصر المغرب في المسجد، المغرب العشاء، لكن الفجر يصليها في البيت. يا عبد الله أنت تضيع خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الصلاة في المسجد بسبع وعشرين درجة، بل إنك إذا توضأت في بيتك وأتيت إلى المسجد لتقضي فريضة من فرائض الله لا تخطو خطوة إلا كتب لك بها حسنة وحط عنك بها خطيئة، وحط عنك بها خطيئة، الخطوة بحسنة، فكم من الحسنات تضيع. وإذا أتيت إلى المسجد ووقفت إلى وراء الإمام وقال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلت أنت آمين، ماذا لك غير صلاة الجماعة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الكلمة آمين. بل إنك إذا صليت الفريضة وجلست في المسجد دقائق، دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، ما جلست لتقرأ قرآن ولا لتسبح، إنما جلست، إذا تقف الملائكة عند رأسك تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم تحدث، ما لم يتخذ الوضوء أو تخرج من المسجد، إلى غير ذلك من فضائل صلاة الجماعة. وانظر إلى حالة الأوائل كيف كانوا يتعاملون مع صلاة الجماعة. هذا سعيد بن مسيب من سادات التابعين يقول صح عنه، هذه ليست حكاية بل إسناد صحيح إليه، قال والله ما تخلفت، ما أذن المؤذن علي منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. 30 سنة يحافظ على التكبير وراء الإمام. أي عبادة هذه؟ أي استقامة هذه؟ بل إنه لما أصيب بعينه في مرض، بمرض في عينه، نصح الطبيب أن يستشفى في أرض فيها زرع وما شابه ذلك، وكان له بستان في أطراف المدينة، في أطراف مدينة رسول الله، فنصحه أن يجلس في البستان أيام، فقال وماذا أصنع لصلاة الجماعة؟ وكان رحمه الله يقول والله ما رأيت نعال المصلين قط، الأحذية عمره ما شفتها، لماذا؟ لأنه كان أول من يدخل وآخر من يخرج رضي الله عنه. وهذا ربيعة بن زيد، وهذا ربيعة بن يزيد من أهل العلم في القرن الثاني الهجري، يقول والله ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا، أكون مريض لا أستطيع أن آتي المسجد. فالصلاة في المسجد هذه عبادة من أعظم العبادات، هذه عبادة من أعظم العبادات. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وبعد أيها الإخوة، فإن هذه الآيات المباركات التي معنا من سورة الماعون يقول تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذه الآية يدخل فيها من يؤخر الصلاة عن وقتها، ويدخل فيها من لا يهتم بقضية الصلاة، ويدخل فيها من لا يصلي أصلا، ولكل العقوبة الخاصة به يوم القيامة. والذي وقلنا أن المسلم ينبغي عليه أن يصلي الصلاة في المسجد، فإن الذي يصلي في بيته أو في مكان عملي أو من غير عذر. نحن نتحدث عن الذي ليس عنده عذر، أما الذي عنده عذر مريض أو غير ذلك فالشرع أذن له في ذلك، أذن له في ذلك. لكن نحن نتحدث عن الذي ليس له عذر. غالبا إذا صليت في بيتك أو في خارج المسجد ستصلي صلاة سريعة لا خشوع فيها ولا روح فيها. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجل يصلي بسرعة، في الصحيح أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى رسول الله، حديث طويل حاصله أنه صلى ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل صلى السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصل فإنك لم تصل. ففي الثالثة ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها علمني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أردت الوضوء فأسبغ، إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء إكمال الوضوء، إكمال الوضوء. ولا تستحي أن تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لا تستنكر ولا تستحي أن تسأل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، ثم وصف له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فالشاهد أن الإنسان إذا صلى خارج المسجد، إذا تخلف عن صلاة الجماعة، إذا صلى في بيته سيفوت الأجر العظيم. الصلاة 27 الخطوة بحسن ونهى عنه سيئة، دعاء الملائكة، التأمين خلف الإمام، إلى غير ذلك من فضائل صلاة الجماعة. أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.